السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبعث في المرء اهتماما وإعدادا لهذا الضيف، العلم بأن ضيفا يحل عليك ليلا أو نهارا، يبعث فيك أن تعد لهذا الضيف من الإعداد ومن الاستعداد ومن الاهتمام بهذا الضيف أكلا وشربا وراحة وغير ذلك. فكيف إذا كان هذا الضيف معظم عند الله تعالى؟ فإذا كان ذلك كذلك يا عبد الله، علمت بأنه ينبغي على الإنسان أن يعظم ما عظمه الله تعالى حتى ينال من الله تعالى الخير والتقوى. قال ربنا تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم ما عظم الله تعالى في كتابه، وكذا المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه، ينال به العبد التقوى من الله سبحانه وتعالى والخيرية. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن نال التقوى فقد نال الخير كله، فإن التقوى كل أمر يبعث على الخير. فإن التقوى معناها كما قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى حينما قال: إذا وقعت الفتنة فادرؤوها بالتقوى. فقالوا: ما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على علم من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فجمع في هذا التعريف رحمه الله تعالى ثلاثة أمور هي المبدأ والمعاد. فجمع فيها أولا العلم، بأن تعمل بطاعة الله تعالى على علم لماذا ترجو ثواب الله، هذا هو المعاد، تلك العاقبة، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، على علم من الله، على دليل، على برهان، على حجة من الله سبحانه وتعالى، كي تنال ثواب الله سبحانه وتعالى، وتنال رضاه، وتنال ما أعده تعالى للمؤمنين. كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله، تبتعد عن المحرمات، عن المعاصي، عن الذنوب، عن الموبقات، عن الآثام، تبتعد عن ذلك كله على علم من الله، على نور من الله، وأنت تعلم بأن هذا الأمر حرمه الله سبحانه وتعالى أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فتبتعد عن معصية الله على نور من الله، على علم من الله، تخشى عقاب الله. فأنت تعمل الطاعة لتنال مرضاة الله سبحانه وتعالى، فهو الآمر لك بها، وأن تبتعد عن المعصية على علم ونور من الله كي تنال وتبتعد عن عقاب الله سبحانه وتعالى. وملخص ذلك بأن المرء إذا حصل التقوى فقد حصل الخير كله. فإن التقوى أن تجعل بينك وبين محارم الله تعالى وقاية، أن تجعل بين المعاصي والذنوب والموبقات والآثام وقاية، وهو الحد والحاجز والمانع بين أن تقترب من معاصي الله ومن حرمات الله، وأن تكون في سعة في الحلال. ولذلك قال ربنا تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل ما يتمتع به المرء في الجسد: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالتقوى محلها القلب. فإذا حقق المرء تقوى الله سبحانه وتعالى بإتيان ما أمر والبعد عما نهى، فقد حقق تقوى الله سبحانه وتعالى. وكان من الذين وصفهم الله تعالى في كتابه العزيز، وهو القرآن الذي تكلم به سبحانه وتعالى، وهو المختصر فالله سبحانه وتعالى ذكر ثلاثة أصناف من الناس، ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأما الظالم لنفسه فهو المقصر في طاعة الله الآتي ببعض ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من المعاصي والذنوب، فهذا ظالم لنفسه، ويبغي عليه أن يتوب ويحقق تقوى الله سبحانه وتعالى. وأما المقتصد فهو الذي أتى بطاعة الله بالفرائض دون النوافل، وابتعد عن محارم الله سبحانه وتعالى وإن أتى ببعض المكاره، فهذا هو المقتصد. كما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أي اعتقدت حله واعتقدت حرمته، اكتفيت بالفرائض فقط، صليت المكتوبات فلم أصلي النوافل، وصمت رمضان فلم أصلي نافلة، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. وقال الصحابي للنبي أيضا صلى الله عليه وسلم لما أمره: عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صبر. فهذا هو المقتصد. وأما السابق بالخيرات فهذا هو الذي يأتي بالنوافل بجانب الفرائض، ويبتعد عن المكاره بجانب المحارم، كي ينال ما أخبر به الله تعالى في الحديث القدسي، كما قال تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى الفرائض. ثم بعد ذلك إذا أردت أن يحبك الله لا أن تحب أنت الله، فكل مسلم يحب الله تعالى، ولذلك يقدم طاعته على طاعة نفسه، على هواه، على رغبته، على عقله، فإن النفس تؤزه وتدفعه إلى المعاصي وإلى الشهوات، فإذا تذكر بأن الله تعالى نهى عن ذلك قدم مراد الله سبحانه وتعالى ومرضاته وطاعته على طاعة نفسه وهواه. فكل إنسان يحب الله تعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل آية المحنة حتى يكون المدعي للمحبة هذا على علم بأن الله سبحانه وتعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى حقا فأتي بما فرض، ائتي بالصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض، ائتي بالصيام الذي هو يقدم عليك بعد شهر، فقد أصبح رمضان قاب قوسين أو أدنى، فعلى العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى بأن يأتي بالطاعات وأن يبتعد عن المكاره والمحرمات حتى ينال من الله سبحانه وتعالى الخيرية والتقوى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، كما قالت أم المؤمنين عائشة في رواية: كان يصوم شعبان كله. وقد فسر العلماء ذلك بالرواية الأخرى بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيته يكثر من الصيام في شهر من الشهور ما يصوم في شعبان. فقال ابن المبارك رحمه الله تعالى فيما أخرجه ابن حجر في الفتح عن الترمذي قال: قال ابن المبارك: يقول أهل العربية واللغة بأن الإنسان إذا كان يأتي أغلب الشيء فإنه يقال له جوازا صام كله، ولكن ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا قط إلا رمضان، كما قالت أم المؤمنين عائشة في الحديث الصحيح، فقالت رضي الله عنها: كان يصوم صلى الله عليه وسلم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته يكثر من الصيام في شهر ما يصوم في شعبان. وقد جاءت العلة والغرض من هذا الصيام في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فإن العلماء تكلموا في علة صيامه صلى الله عليه وسلم في شعبان ويكثر من الصيام فيه، وهذا الصيام عمل من الأعمال وهو يدلك على غيره بالتبعية، فإن المرء إذا أتى بالنافلة نافلة الصيام فعليه أن يضيف إن استطاع إلى ذلك سبيلا الزكاة والصدقة والقيام وقراءة القرآن وذكر الله تعالى إلى غير ذلك مما هو محبب في كل وقت ومحبب في الأوقات المعظمة عند الله تعالى. فإن العمل إنما يفضل بثلاثة أمور، منها أن يكون في وقت وزمان عظمه الله سبحانه وتعالى، العمل في هذا والطاعة في هذا يعظم أجرها ويزيد ثوابها إذا كانت في زمن عظمه الله سبحانه وتعالى. وعلى الضد من ذلك، فإذا ارتكب المرء المعصية فإن سيئاته تزيد في ذلك لأن هذا الوقت معظم عند الله تعالى. فإن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، ما رأيتك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. فهذه هي العلة التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأما العلل الأخرى التي ذكرها العلماء، فإن ابن بطال رحمه الله تعالى ذكر في الفتح أنه صلى الله عليه وسلم كان يترك الثلاثة أيام من كل شهر أحيانا، فكان يصوم كل ذلك في شعبان. وذكروا علة أخرى بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينشغلون بالعمل معه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والدعوة وغير ذلك، فكانوا يؤخرون الأيام التي عليهن من رمضان فيصومهن في شعبان. ولكن العلة التي وردت في الحديث أقوى وأولى، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه كلام ولو كان من أفضل الناس ولو كان من بعض الصحابة، فإن كلامه صلى الله عليه وسلم معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا في حق القرآن. وأما في حق السنة فقد حفظ الله سبحانه وتعالى الدين أجمع، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هنا هو القرآن والسنة، فالقرآن محفوظ بحفظ الله تعالى، وكذلك السنة فهي وحي من لدن الحكيم العليم، كما قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم موحى بها من لدن الله سبحانه وتعالى، فهو صلى الله عليه وسلم قال في حديث أسامة: ذلك شهر يغفل الناس عنه، يغفل أكثر الناس عنه. وكذلك العلة الأخرى أن رب العالمين سبحانه وتعالى ترفع فيه أعمال السنة في هذا الشهر. فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل خير. وكذلك غيره من الأعمال أن تتقرب لله سبحانه وتعالى بكل عمل يقربك إليه. وقد علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأعمال ترفع في هذا الشهر في شهر شعبان، فعلى العبد المسلم أن يتقرب إلى الله تعالى بالطاعات والقربات، وأن يبتعد عن المنهيات والمحرمات، فعساك يا عبد الله أن تنال منه سبحانه وتعالى التقوى والخيرية. ومن نال التقوى فقد نال الخير كله، فإن التقوى كل ما يقرب إلى الله، ومعناها أيضا أن تبتعد عن كل ما يبعد عن الله سبحانه وتعالى، فتعمل بمراضي الله سبحانه وتعالى وطاعاته وقرباته، وتبتعد عن مناهيه ومساقطه ومحرماته. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا تقتلوا.